تقدم شركة وانغ جي سان الفنية العروض الفنية تدور كل يوم في محافظة ريانغان. الفنانون فيها قد رفعوا ستار العرض ياماسابي من هذا الشهر في قضاء سامزيون، وبالتالي قاموا بالنشاطات الفنية في مدينة هيسان. أماكن العرض الفني تزدحم بشكل من مختلف الأوساط في هذه المحافظة.